23 في الأوتار، ولكن مع الخلاف اللي كاين بين الدول العربية في الصيام، كيف تصوم في الأول كيف تصوم الثاني، الوتر عدمن. فينبغي على المسلم أن يحرص على العشر الأواخر كلها، كلها خصك تصليها وخصك تقومها كلها، وتحرص على الخير وتزداد كما كان في الطاعات كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل عشر شد من إبرة صافي، ما كاين عاد صافي، لبس حوايجه ما كاينش عاد، ما كاين عاد، شد من إبرة وأيقظ أهله واجتهد في العباد. علاش؟ لأن هذيك العشريان فيها ليلة هي خير من ألف شهر. تقوم واحد الليلة ثلاث ساعات، ثلاث ساعات كان عطيوها هذه ثلاث ساعات إلى صبرتي فيها عشر أيام، عشر أيام من عمرك صبر فيها واجتهد فيها. إن فزت فيها بليلة القدر فكأنما عبدت الله أكثر من 83 سنة. شكون اللي غادي يعيش 83 عام وكلها يقضي على طاعة الله؟ حتى اللي كيعيش 83 عام ما كيقضي على كل طاعة الله. 83 عام فيها السن ديال الصغر من 14 عام لله، وهذا لا كان يصلي ولا 14، ما كاين اللي ما بدا يصلي هذا 30 وهذا 40، ومن اللي بدا يصلي اش من صلاه واش من عباده، ونهار ديال شحال ديال الطاعات شحال ديال الافكار شحال اللي ديال القيام واش الى من رحم الله. وجات فرصه في رمضان ليله هي عبادة فيها خير من عبادة أكثر من 83 سنة. والله لا يحرم خيرها إلا محروم، لا يحرم خيرها إلا محروم. رخصنا من الله يجزيكم خير قبل رمضان، استعيد هذا الأمر. رمضان جاي، كيف تأخرج من رمضان؟ أم من الفائزين أم من الخاسرين؟ هذا السؤال قد طرحه وراك الآن وقد طرحه وراك قبل رمضان. رمضان يوم فكر، واش انا غنكون من الفائزين في رمضان ولا غنكون من الخاسرين؟ محروم من يدرك رمضان ولا يغفر له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتقى المنبر فقال امين امين امين، فقال اصحابه رضي الله عنهم لقد قلت يا رسول الله امين امين امين، فقال لقد عرض لي جبريل عليه السلام فقال لي يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. أليس هذا محروم؟ يدركك شهر رمضان ثم لا يغفر لك. وانظر إلى عظمة هذا الأمر وهذا الموقف. هذا الحديث ذكرنا الآن، جبريل عليه السلام يدعو هذا الشخص لذكر رمضان هو تغفر فيه ودخل النار، أبعده الله. هذا دعاء كما جاء في رواية أخرى بعد، وفي رواية شقي شقي والله هذا الذي يدرك شهر رمضان ولا يغفر له. أخي تغفر لي أتغفر لك الذنوب والمعاصي، ومن منا لا يدري؟ آه على الذنوب، آه على هذه المعاصي التي أظلمت قلوبنا. علاش ما تخشاش أصلاً؟ علاش كتعصي الله؟ علاش باقي كدير واحد المعصيه باقي ما غاديش تحيد؟ علاش باقي في الكذوب؟ علاش باقي في الغش والخداع؟ علاش باقي في الغيبه والنميمه؟ علاش باقي في النوم عن صلاه الفجر؟ علاش باقي في الشرك؟ علاش علاش لماذا؟ قلب مظلم، قلب اسود، قد قهرته المعاصي فغشاه الران. باش تحيد لك الران وباش تلقى فيها كفه، ها هو شهر رمضان فرصة لتطهير القلوب، فرصة. ولكن خاصو استعداد مجلسكم به. رمى خصناش نصيد والله إنه لمن الغر أن تدرك رمضان وهو أيام معدودات. راه شحال رمضان دازو كتسمعوا نفس الكلام قبل رمضان ووسط رمضان وباقي نحن القلب هو هو غافل ساهي الله، باقي نضحكوا باقي نلعبوا باقي نتسنى رمضان ونستقبله. هذاش بالبرامج التلفاز، سهرات وحفلات وأنشطة غنائية مما يقطع الحياة ويجعل الإنسان الحريم حيرانا. لو كان عندنا مسكة العقل لما أشعلنا التلفاز في رمضان، بل ولا في غير رمضان. أشوف التلفاز شنو فيها؟ التلفاز الله يجزيك بخير، سير تكتفرج ليك تفرج، يمشي ما تفرج معلومين يدير فيها،